إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم عزت سعد الدين. مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم في ليله جديده من ليالي مصر المحروسه. هذه الليله نقضيها معا من متحف ثقافي خاص جدا انشئ بالجهود الذاتيه تكريما لذكرى شاعره مصريه مبدعه ورائده ومتعدده المواهب، هي جميله العليلي. وجميلة العليلي لمن لا يعرفها شاعرة وقاصة وروائية وصحفية ورسامة ومصورة. أنشأت مجلة الأهداف الأدبية ما بين عامي 49 و75، وكانت صاحبة صالون ثقافي راق قصده لفيف من مشاهير الأدباء والشعراء، كما أنشأت عدة جمعيات للعمل الاجتماعي والوطني والثقافي. وكما يقولون وراء كل عظيم امرأة، فقد كان وراء هذه المرأة العظيمة رجل عظيم ايضا، هو الكاتب الصحفي سيد ندى، والذي ساندها في مشوارها الابداعي والصحفي. كتب عنها دكتور محمد مندور ووديع فلسطين وانور الجندي واحمد زكي ابو شادي وفاروق شوشة ونادية خليفة. واحب ان اذكر هنا ان الاذاعية القديرة نادية صالح حاورتها قبيل وفاتها في برنامجها الاذاعي الشهير زيارة لمكتبة فلان. ولنبدأ سهرتنا حول هذه الشاعرة الرائدة وحول متحفها الخاص مع ضيوفنا الاجلاء، الاستاذ جلال سيد ندى مدير عام سابق بوزارة التخطيط ونجل الشاعرة، الأستاذة فضيلة الحمدي زوجة نجل الشاعرة، الأستاذة نهى جلال ندى حفيدة الشاعرة، والباحث الأستاذ أحمد محمد الضماطي صاحب أول وأحدث رسالة ماجستير عن الشاعرة. أهلا بكم جميعا على أثير البرنامج العام. أهلا بكم وسهلا طيبين. نبدأ أستاذ جلال، يعني ما هي حكاية هذا المتحف؟ كيف أنشأ؟ أنا حاولت أخلد ذكرى والدتي نعم. إلى شعرة جميلة علي تمام. فاحترت ما بين هل أعتمد على إحياء ذكراها في يوم في وفاتها أو يوم ميلادها، ولا أعمل إحياء يوم يوميا بإنشاء المتحف، لأن المتحف معناها أن بيبقى فيه زوار حيوا تمام، وأحيوا يومي في الأسبوع تبع يعني الإقبال على المتحف يعني. فمن هنا بقيت أميل إن أنا أعمل المتحف على أساس بعتبره إحياء ذكرى يومي للشاعرة مش سنوي. بتشرف عليه وزارة الثقافة؟ لا لا لا لا، وزارة الثقافة ملهاش دعوة بالمتحف. وأنا أعتقد باعتقادي أو على إن المتحف هنا بيسلكه متحف صاحبين و أحمد شاول نعم. إنما على معلوماتي ما فيش متحف آخر خاص قطاع خاص تم عمله لتخليد أو تكريم أي أديب أو شاعر من الأسماء لها. وإن كان متحف طه حسين وأحمد شوقي يعني مسجلان بوزارة الثقافة وتشرف عليهم، ما بالعكس هما كمان يمكن اشتروا كمان المكان تمام. وأنا ما كانش عندي استعداد إن أنا ده أنا مانيش مالي ما عنديش استعداد أبيع المكان لوزارة الثقافة أو أي جهة أخرى. فقررت أن أعمل متحف بنفسي على عاطفي بالضبط. نعم. ساعدتني فيه بقى زوجتي وأولادي. ولحسن حظي أن أولادي كلهم تخصص كمبيوتر. جميل. فغطوا لي حاجات كتير. وعشان كده بقول هنا هذا المتحف باختصار شديد الحاجات اللي إحنا ما تدخلناش عمايلها فيه، شعر المراوح والسجاجيد اي حاجة تانية في المتحف من بنات تنفيذنا وافكارنا. ولما اقول اي حاجة اي حاجة يعني اقول الطعم والوستيج ده معنا احنا دعمينه. تنسيق المكتبة على الكمبيوتر والانترنت والدوشة دي لان كلها طرف على النت فمعناها الحاجات دي كلها مجهود فردي مية مية. وانا حابه والصراحة اقول لك حاجة تانية ان يعني المتحف يقع في يعني في شقة كاملة يعني الشقة كلها تحتوي مقتنيات جميلة عليك. بالضبط كده. ولو نيجي نستعرض الاركان بتاعت المتحف هنتكلم على كل ركن بيقول ايه على حدها. الميزة كمان اللي جات في ذهني في التنفيذ المتحف انه متحف ديناميكي. يعني لو انا شدت كتب اضفت كتب خاصة بجيل جميلة العلاية والكتب دي يعني بالفترة بتاعت الثلاثينيات والاربعينيات استطيع ان انا اقتنيهم وازود اوتوماتيك للمكتبة لان دي معمولة بارصف متكررة. فكرتها جميلة جدا. استطيع باختصار من غير ندخل المستمع يعني في حاجات فنية ان احنا نزود المتحف او المكتبات فيه باي عدد احنا عايزينه من الكتب اللي هي مرتبطة بالجيل ده بجيل جميلة العلاج. طيب يعني في عجالة مكونات هذا المتحف يعني مكتبة انا ارى المكتبة هو هنتمشى معاك عشان ارى الدرسان يعني قبل ان نتجول اسأل الانسة نهى حفيدة الشاعرة يعني هذا المتحف بكل مشتملاته موجود على شبكة النت يعني حدثينا عن موقع الشاعرة على شبكة الانترنت. الموقع بتاع الشارع على شبكة الانترنت احنا الفكرة ابتدينا ان احنا نعمله كأنه بداية خيط نوصل بها الناس لوجود المتحف هنا. جميل. ان كل تقريبا الاقسام او الاركان الموجودة هنا في المتحف بما فيها الكتب وعددها موجودة على الموقع. فاللي دلوقتي لأي حد بيدور على أي معلومة عن شاعر أو شاعرة غالبا بيبتدي وخلاص يبحث على الانترنت بعد كده بيروح المكاتب. تمام. فالانترنت هيوصله لهذا المكان. فكانت هي دي الفكرة بتاعت إنشاء الويب سايت. يعني هذه المقتنيات على شبكة الانترنت يتم يعني تزويدها يوميا أو تحديثها يوميا أو كما يحلو يعني لأسرة الشاعرة؟ أو طبعا مع كل فترة بيجينا أفكار جديدة بنغير حاجات كتيرة بنزود حاجات زي كتبها بنكتبها على الكمبيوتر فتبقى سهلة على القارئ اللي هو ينزلها ويقراها زي رسالة اللي عملها أستاذ أحمد برضو موجودة وكمان بنحاول نزود أفكار تانية زي عندنا منها بكذا لغة أخرى يعني اللي هيخش على الموقع هيلاقي فيه خمس لغات حاليا في اثنين شغالين وشغالين على ثلاث لغات الاخرى. يعني اهم مكونات الموقع يعني عبارة عن ايه؟ هي مكونات الموقع زي ما هتشوفوها بالضبط هنا في المتحف. نعم. طبعا اخص نبذة عن الشاعرة صور متعددة ليها زي الموجودة في المتحف هنا الكتب اللي كانت مهداة ليها تقريبا في الكتب كلها الموجودة في المكتبة هنا معروضة على الويب سايت اجزاء من صوتها تسجيل بصوتها. نعم. صور للمتحف والعديد بقى من قصصها اللي طلعناها على الانترنت ومكتوبة ومتصورة كمان. جميل جدا. استاذ جلال يعني لنتجول في هذا المتحف وقبل ان نتجول فاصل لنستمع الى صوت الراحلة الشاعرة جميلة العلايلي ونعود الى التجوال. رحلة نفسي اجيب اليوم تسألي قدرت نوعا باعدائي واسكابي قبلت ذرعا بما ألقاه فانطفأت مشتاة خير هدت روحي لأفعالي فمن أكون وما شأني وما أمري ولم قدمت لهذا العالم البالي ولم خلقت لهذا الكون وهدفي ولم ولدت لماذا جاء بي آلي لو انتهى الدهر من فهمي وحاربني فما أبالي وحسب القلب آمالي أنا الأبية لا أبغي مهاجمة إن الصراحة أفعالي وأقوالي فالقول أجمله ما كان أصدقه وما أردت به تبديل أعمالي يا رب من كان معتزا بفضلك لا

بالنسبة لما كانت تروح للمسرح الأوبرا كبيرة للقراءة. نعم. ومكحلتين. تمام. آخر قلم كانت تكتبي باركر. جميل. وبعض الإكسسوارات فيها. تمام. ودي. جدا. مع الفنان فرح. يعني تكاد كل مقتنياتها يعني في حفظ وصيانة. بعض المقتنيات مش كله يعني. تصميم. دي كاميرا. كاميرا يعني اعتقد انها تعود الى عهد بعيد طبعا سنة 30 تقريبا. جميل. تعتبر تحفة. المكحلة مكحلتين. جميل. والأكليشيهات الخاصة بمجلة الاهداف التي اصدرتها من قبل ويسوها تواس الله كانت مارسية مارسية يعني يعني اعتقد ان مثل هذه الاسورة يوجد الان يعني رأيته في مع الكثيرين وانا فاكر دي بقى جابها لها بعتها لها اعتقد الدكتور عبد العزيز عتيق من لبنان او المحنتيش الذاكرة من ذاك طويمات لما كان في الكويت حاجة كده المسرح المعروف نعم ساعتين نعم نعم وصل الى جناح اخر استاذ جلال كذلك حبيت عادة عليها ان لما كان بيزورها حد بيشرب سجاير فكان دي بقى معرفش اسمها ايه لكن يبدو انها كانت لا تدخن لا لم تدخن لهذا من كرم الضيافة فقط بالضبط نعم من وقتها حتى من معرفش حتى كيلومترة معرفش ما في ايه كانت سيجارة يعني واضح عليها الزمن موجود يعني جميل ننتقل الى ركن اخر من هذا المتحف والاستاذ جلال وضع له عنوان الشاعرة جميلة العلايلي في تواصل مع الشعراء والادباء والفنانين من خلال رسائلهم هنا انا اخترت بعض الرسائل يعني الركن اللي فات كان خاص بالكتب المهداة تمام دي رسائل تمام وخدت الرسائل عملت لها عملية اخراج بسيط حطيت صورة المرسل للرسالة تمام وطبعا خطه لان بتبقى رسالة وتعمدت حطيت صورة صاحب الرسالة بالظبط يعني مع الاهداء او كلمات الرسالة وكلمات الرسالة وحطيت الصورة فاعطرت شوية بالسياق بتاع الرسالة فما فيهوش حاجة بس قلت يعني حاجة شخصية لها طبعا هي الوصول مع حضرتك نعم في شخصيات هنا بقى كان نستعرض هذه الشخصية صالح جولة الشاعر الكبير وصديق شيبوب نعم ومحمود تيمور نعم كل دي رسائل مش رسائل يعني ذاك الطلمات جميل ابراهيم ناجي واحمد زكي ابو شادي وبمناسبة احمد زكي ابو شادي اذكر ان الشاعرة جميلة العلايلي بدأت في مجلة ابولو التي انشاها احمد زكي ابو شادي نعم كذلك الكاتب الاسلامي انور الجندي نعم وشيخ الصحفيين حافظ محمود واحمد بدرخان اللي هو والد علي بدرخان نعم للاب يعني وكذلك فاطمة وجدي نعم ايضا هنا الاستاذ عبد الله احمد عبد الله ميكي ماوس بالظبط كده وحسن حشمت كمان وتوفاه الله الفنان المعروف صاحب متحف حسن حشمت صحيح نعم ولبيب والمؤرخ الكبير هو جيفري ستين نعم كذلك نزار خباني وشاعر قطرين خليل مطران ومنيرة ثابت صاحبة مجلة الأمل والرائدة الصحفية المعروفة نعم والشاعرة العراقية نازة الملائكة نعم ووزيرة الشؤون الاجتماعية أعتقد كانت أول وزيرة الشؤون الاجتماعية حكمة أبو زيد في حكومة الثورة نعم وولاية سكاكين نعم ومحمود شاور ربيع أيضا هنا رسالة من رائدة السينما المصرية عزيزة أمير بالضبط كده وإن كان يتضح ان ثبتها في الخط. نعم. يعني هما فنانة اساسا يعني. والشاعر الاسلامي برضه الربيع الغزالي. جميل. وعزيز اباظة طبعا رائد المسرحية الشعرية وكثير من الرسائل. نعم. بحيث انا ما اقدرش اعلق تقريبا جميع الرسائل. هل يمكن ان نستعرض رسالة مثلا رسالة نزار قباني؟ اسعدني ان اتلقى رسالتك المؤرخة في 20 فبراير 67، واني اعلم انك تنمين اعداد دراسة جديدة عن شعري تضمنينها نظرتك الخاصة الى هذا الشعر. يسعدني ان اسمع هذا، فنظرة سيدة اديبة مثلك الى عالمي الشعري ستكون ولا شك شيئا طريفا اعتد به واتشوق الى قراءتك. يعني الرسالة مؤرخة بيروت في 1/3/67. جميل. رسالة اخرى يستعرضها الباحث الاستاذ احمد الضماطي. ارسل الشاعر الكبير عزيز اباظة حينما كان محافظا للبحيرة رسالته من دمنهور في 6/8/43، يقول فيها ويشير الى ديوان الشاعرة جميلة ديوان البكر ديوانها صدى احلامي. يقول عزيز اباظة: واشهد لقد امضيت مع صدى احلامي ساعات ممتعة شهية، وكم اسلمتني مقطوعة مونقة الى مقطوعة مونقة، وترنيمة لامعة الى نفاسة دامعة، ولقد كنت اعلم انك شاعرة تحسنين القول، ولكنني لم اكن اعلم ان لك هذا الطبع المصقول والنزعة السمحة والاسلوب الحكيم والسحر الملهم، ومع عتاب ويأس وامل وهدم والاقصوصة وغيرها وغيرها، الا نماذج من ادب الانسانية الرفيع خلعت عليه مواهبك روعة وسموا. جميل جميل. استاذ جلال، يعني نستعرض جانب اخر. بصفر برضو المؤلف الكبير هو دي فلسطين. نعم. ودي احد رسائله يعني. نعم. ديسمبر 31 ديسمبر 87. جميل. معروف يتوفى 21. جميل. اختي الحبيبة الغالية وسيدتي الجليلة الجميلة، دامت هي وكل من تحب في احسن حال من الصحة والعافية. بحر هذه الرسالة في اليوم الاخير من السنة الموازية في الأدبار التي نودعها بخيرها وشرها، وآمل أن تستقبلي العام الجديد وقد ترددت عافيتك التامة وكسرت من حولك شياطين الشعر، وانطلقت من جديد في ميادينك الأدبية التي لا يباريك فيها أحد ولا يباريك مبالي، فأنت الشاعرة الأبولونية الماجلة الرائدة التي لها القيادة والصدارة بين شعارات العروبة جميعا. طبعا هي رسالة طبعا صفحتين طوال يعني. ومعروف ان الاستاذ وديع فلسطين مؤرخ كبير وله يعني رسائل ومراسلات مع كثير من الادباء والشعراء. صحيح صحيح. حضرتك نستعرض جانب اخر من جوانب هذا المتحف. في ركن اخر. نعم. هنسميه اللي هو توثيق للشاعرة. نعم. انا تعمدت ان كل حاجة خاصة بجميلة العلوي اوثقها بما لا يدع مجال للشك. بداية لشهادة الميلاد. جميل. اللي ذكر فيها ان هي مواليد 1907. جميل. الاستاذ الضماطي فرز لها في صفحة الماجستير سطور. نعم. كان هناك اشكالية في تاريخ الميلاد. بعض مستنداتها او بعض الوثائق تذكر انها من مواليد 1917، جواز سفرها وبعض الوثائق والمستندات الرسمية تذكر هذا التاريخ، لكن بعد التدقيق ومساعدة الاستاذ جلال توصلنا ان التاريخ الحقيقي للميلاد كان 1907. جميل. وهذا التوثيق يعني له بعده. اعتمدت على التوثيق بتاع الصخر اللي بيطلع بالقلعة اللي ذكر 1907.